لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون، إلى آخر الآيات الكريمات. هذه الآيات هي استكمال للحديث عن المشركين بأنواعهم، يهودا ونصارى ومجوسا وعباد أصنام وغير ذلك. وإن كان ظاهر السياق في الحديث عن قريش وعن المسجد الحرام وعن الأذان الذي أذن به علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبو هريرة بتكليف من النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج، حينما كان أبو بكر رضي الله عنه أميرا على الحج في السنة 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الآيات تبين لنا أحد الموقفين من المعاهدين، إما أن يستقيموا معنا يلتزمون ببنود المعاهدة فبالتالي نستقيم معهم، وإما أن ينكثوا عهدهم وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. يبقى القتال، يبقى كده ده بنعتبره نقضا للعهد. نكثوا أيمانهم يعني فعلوا فعلا يدل على نقض العهد، زي ما قريش فعلت بمعاونة بني بكر بالسلاح للغدر بخزاعة، تمام، وزي ما عمل اليهود بنو قينقاع وبني النضير وبنو قريظة لما غدروا وخانوا العهد. فأي شيء فيه نقض للعهد يعتبر نكث للأيمان، والأيمان المقصود بها العهود، لأن الإنسان ساعة ما بيبقى فيه معاهدة بيقسم بالله عز وجل أن يلتزم ببنود هذه المعاهدة. طيب، وإن نكثوا أيمانهم، هذه عامة يعني تكفي، لو في غير القرآن تكفي إن هم نقضوا العهد بأي صورة من الصور وخلاص. طيب لا، ده هنا يقول إيه؟ وطعنوا في دينكم. وطعنوا في دينكم، هل يلزم أن ينضم الأمران حتى نعلن الحرب عليهم؟ يعني نفرض نكثوا العهد ولم يطعنوا في الدين، ماذا نفعل معهم؟ لا خلاص، هم نقضوا العهد، يبقى إيه علينا أن نستعد لقتالهم أو أن نقوم بقتالهم حتى ولو بدون إعلامهم. خلاص ما دام هم نقضوا العهد احنا يحق لنا قتالهم حتى دون ان نعلمهم بذلك. انما امتى نعلمهم؟ لما ننبذ اليهم عهدهم. اما احنا اللي نبعت لهم ونقول لهم يا جماعه ايه، احنا نبذنا اليكم عهدكم وبالتالي لا عهد لكم عندنا. نبذنا اليهم عهدهم وعلموا اننا نبذنا اليهم عهدهم، يبقى خلاص، او انقضت مدتهم ان كانوا معاهدين عهدا مؤقتا برضك ايه، ان احنا يبقوا عرفوا ان المدة انتهت. إنما الذين نقضوا العهد وغدروا لا يلزمنا أن نعلمهم بقتالهم، بل يجوز أن نغير عليهم على غرة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في فتح مكة، لما تشاور النبي صلى الله عليه وسلم مع خواصه ورتب لفتح مكة، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمي عليهم على أهل مكة حتى يفاجأوا بجيش النبي صلى الله عليه وسلم، جيش المسلمين، وهم غير مستعدين للقتال. أهل مكة يتفاجئوا بالجيش، جيش المسلمين، وأهل مكة غير مستعدين للقتال، فبالتالي يكون هذا أدعى إلى إيه؟ إلى استسلامهم بدون إراقة دماء في البلد الحرام، أو حتى لو كان هناك إراقة دماء لا تكون بالصورة التي لو كانوا مستعدين. تمام. ولذلك لما أرسل حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه يخبر قريشا بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وأوحى الله إلى نبي صلى الله عليه وسلم وأرسل عليا والمقداد وغيرهم، فأدركوا المرأة وجاءوا بالكتاب، كما هي القصة معروفة يعني. فكل هذا من باب التعمية إيه؟ التعمية عليا. تمام. حتى إيه؟ يفاجئهم، لأن هم نقضوا العهد، مش كده؟ نقضوا العهد ولا لا؟ كيف نقضوه؟ بمعاونة بني بكر حلفائهم على خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص نقض العهد، يبقى ملوش عندنا شيء. خد بالك. فبالتالي إذا نقضوا العهد وفقط جازت مقاتلتهم وبدون أن نعلمهم. تمام. طيب، وطعنوا في دينكم، لا يلزم أن يجتمع الأمران، لكن إذا وقع أحدهما كانوا ناقضين للعهد، يعني إذا فعلوا شيئا يدل على نقض العهد كما ذكرنا يبقوا ناقضين للعهد. طب افرض إن هم لم يفعلوا شيئا إلا أنهم طعنوا في الدين، هذا الطعن في الدين يعد نقضا للعهد. يعني اتكلم عن القرآن كلام مش كويس، اتكلم عن الإسلام كلام مش كويس، بدأ يعطي يعني يلقي بالشبهات ضد الإسلام، بدأ يحرض، بدأ أي شيء فيه تشويه للدين، ده يعتبر نقضا للعهد. ولذلك أخذ العلماء من هذه الآية حكم قتل الساب للرسول صلى الله عليه وسلم حتى لو تاب. يعني اللي يسب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل حتى لو تاب. تمام. والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له كتاب قيم جدا اسمه الصارم المسلول في الرد على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. بس برضو بنأكد ان احنا لا نقاتل الا في حالة القدرة. يعني الان مثلا فرنسا عاملة قناة مخصوصة لسب النبي صلى الله عليه وسلم، خدت بالك؟ اوروبا بيطلع منها ناس بتشتم على النبي صلى الله عليه وسلم، اليهود على طول شغالين كاريكاتيرات فيها سب للنبي صلى الله عليه وسلم. اللي عاوز يتشهر في مصر او غير مصر بيشتم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل نقاتلهم؟ يعني نروح بقى نقاتل فرنسا مثلا؟ هم بيشتموا النبي صلى الله عليه وسلم وبيعلنونا بذلك، صعب ان احنا نقاتل، لان احنا قوتنا لا تساوي قوتهم فضلا عن اجتماع الاوروبيين والامريكان معهم. فاحنا هنقاتل امتى؟ لما تبقى القوة متكافئة. واخد بالك؟ إنما مفيش تكافؤ في القوة. وبعدين هنقاتل، يعني لازم ناخد بالنا من الحتة دي يا جماعة، حتة القتال لابد يكون فيه تكافؤ في القوة، نأخذ بأسباب النصر الشرعية والكونية، وبعد كده نتوكل على الله عز وجل، والله عز وجل وعدنا إيه؟ بالنصر عليهم. إنما إحنا نقصر في أسباب النصر وبعدين نرجع بعد كده نندم على اللي حصل، ما ينفعش. تمام؟ طيب. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهوا. يعني إيه؟ ربنا بيكشف لنا حقيقة أعدائنا ويفضحهم لنا، إنهم إيه؟ لا أيمان لهم. يعني إيه؟ يعني لا عهد لهم، كفار بجميع طوائفهم، أهل غدر، أهل خيانة، لا يفون بعهد. ها؟ والقارئ في السيرة يجد هذا كثيرا، سواء كان من المشركين أو من اليهود أو النصارى أو غيرهم. يعني كذلك القارئ في التاريخ نفس الكلام، إنهم لا أيمان لهم، حتقتلوهم ليه؟ لعلهم ينتهون، يعني يكفون عن الطاعة في الإسلام ومحاربة المسلمين، ولعلهم يدخلون في الإسلام أيضا أو يدخل بعضهم في الإسلام. طب احنا بنعاهدهم ليه؟ مدام ربنا كشف لنا حقيقتهم وإن هم أهل غدر وأهل خيانة، خلاص ملوش لازمة نحن نعاهدهم. لا، المعاهدة يا جماعة معهم تؤدي إلى جو سلمي عام، وفي ذلك الجو تنتشر الدعوة إلى الله عز وجل، لأن الدعوة تحتاج إلى جو سلمي هادئ تنتشر فيه. إنما جو الحروب والكلام ده كله، هتبقى أنت بتحارب وتقتل وتقاتل ويقتل منك، وتروح تدعو عدوك للإسلام وأنت عمال تقاتل وتسيل منه الدم ويسيل منك الدم، ها؟ دعوة إيه دي؟ واخد بالك؟ فبالتالي لابد من الهدوء. فوجود المعاهدة مع احتمال الغدر أو لوقوع الغدر، على الأقل المعاهدة هتديني فرصة زمنية لاختلاط المسلمين بعدوهم اختلاطا سلميا، وبالتالي يسمعون الإسلام ويسمعون القرآن ويعرفون حقيقة الإسلام، وبالتالي بفضل الله عز وجل أكثرهم يسلم، كما حدث في صلح الحديبية. يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ذاهبا إلى أداء العمرة في السنة السادسة في شهر ذي القعدة، كان 1400 صحابي و 1500 صحابي أو بينهما على خلاف في الروايات. تمام؟ طيب، لما حدثت الموادعة والمسالمة والمهادنة والمعاهدة بين المسلمين وقريش في خلال سنتين لغاية فتح مكة، كان عدد المسلمين كام؟ كان عدوا 10,000. وبعدين فتحت مكة أسلم منها 2000، وبعدين جت غزوة حنين في سنة 8، في نفس السنة اللي فيها فتح مكة كانت في شهر شوال، كان المقاتلون 12,000. طيب، جت بعد كده حجة الوداع في سنة 10، كان عدد اللي الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم 140,000 مثلا على إحدى الروايات، يعني ضعف العدد بتاع الحديبية كام؟ 100 مرة. وانت ما 1500 1400 بقوا 140، يبقى 100 مرة. طيب ليه؟ لان الجو جو ايه؟ جو موادعة ومسالمة، ده راح يشتري من ده، وده راح يودي حاجة لده، وده واخد تجارته راح يروجها مثلا في مكة، والتاني واخد تجارته راح يروجها في المدينة، واخد بالك؟ وبيحصل صفقات وبيحصل معاقدات وبيحصل لقاءات وبيحصل اتفاقيات وبيحصل اختلاط بأنواعه بين المسلمين والمشركين، فيبدأ يشوف المسلم بيتعامل ازاي. وانتوا عارفين ان في بلاد كتير فتحت بالايه؟ بالقدوة، تجار المسلمين بسبب يعني تمسكهم بالإسلام وكده اهتدى على أيديهم أهل بلاد كاملة. فبالتالي ده الجو الايه المناسب للدعوة الله عز وجل. لكن الجو المتكهرب اللي مليان توتر ومليان حرب الدعوة فيه صعبة جدا. ولذلك عندنا مثلا من الأمثلة الواقعية الجزائر مثلا، ها أيام انتخابات الجزائر والجبهة الإنقاذ أو الجبهة الإسلامية كان فايزين بأكثر من 80% من مقاعد البرلمان. يعني ده دليل ان ليه الإسلام والسنة منتشرة في الجزائر. طب لما حصل انقلاب من الجيش في الجزائر وبعدين بدأ بقى حروب العصابات والحروب في الجبال ومش عارف ايه وبتاع، طب النهاردة فين النقاب وفين اللحية وفين مظاهر الالتزام بالدين الى الان؟ موضوع النهاردة يعني عدلوا 30 سنة، في مظاهر تقدم مثلا في الجزائر ملحوظة، حتى لو في مظاهر تقدم الآن، فهل ده كان مثل الفترة قبل المواجهة أو الصدام؟ لا. فبالتالي المعاهدة بتكون مع الأعداء، حتى ولو كنا نعلم بإخبار الله عز وجل لنا أنهم سيغدرون أو يخونون، لكن على الأقل ستعطيني مساحة من الزمان أكسب فيها أرض وأكسب فيها ناس يدخلون في الإسلام ويعرفون الإسلام على حقيقته. كذلك أكسب أيضا الاستعداد، أن أنا في الفترة دي مش هنام، أنا هستعد وأزود قوتي وأعد لهم إيه ما استطعتم من قوة، فهستعد أنا كمان. المقصود أن المعاهدة رغم يقيننا بأنهم سيغدرون إلا أننا سنحقق من خلال تلك المعاهدات مصالح كبرى بفضل الله تبارك وتعالى. تمام. إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول. كلمنا طبعا في إن هم إيه هموا بإخراج الرسول في الصورة ديت، وفي سورة الممتحنة إيه تضييقهم عليه وإذاؤهم له ولأصحابه كان سببا في خروجه من مكة، فكأنهم هم الذين إيه أخرجوه بالفعل. وهم بدأوكم أول مرة، قلنا قول للمفسرين إنه غزوة بدر أو الغدر بقبيلة خزاعة في بعد الحديبية. أتخشونهم، فرقنا طبعا بين الخوف الجبلي والخوف العبادي، فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. ثم يقول الله عز وجل قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. كده 5 أفعال كلها جواب للإيه للطلب وكلها إيه مجزومة. وبعد كده يأتيني فعل مرفوع اللي هو إيه ويتوب الله، على أساس إن ده الواو هنا هتكون واو استئنافية، وإن الفعل المضارع الأصل فيه الرفع ما لم يسبقه ناصب أو إيه أو جاز. تمام. طيب ليه لماذا لم يعطف فعل ويتوب على جواب الأمر؟ ليه ما قالش ويتوب ويتوب الله على من يشاء؟ لأن طبعا هذا لا يترتب على المقاتلة. يعني أنت ساعة القتال بتحقق فوائد، خدت بالك؟ أول فايدة يعذبهم الله بأيديكم، وده يعني بيريحك، ما تبقى متغاظ من عدوك ومش عارف تعمل له حاجة وفرصة تتمكن من قتله. أكيد ده يعني قوة لك وضعف لعدوك. يعذبهم الله بأيديكم بالقتل والجراحات، ويخزهم يعني يفشل تخطيطهم وتآمرهم على الإسلام والمسلمين، وينصركم عليهم. يبقى دي بشرة من الله، وعد يا جماعة. قاتلوهم مدام نكثوا أيمانهم وطعنوا في دينكم وغدروا وكده، يبقى قاتلوهم. وبعدين هتقتلوهم بالأسباب المتاحة لكم دنيويا وشرعيا، ربنا بيبشركم يعذبهم الله بأيديكم. وتأمل قوله بأيديكم، ها، وهذا فيه يعني تطيب لنفوس المؤمنين. واخد بالك؟ انت عارف طبعا فعل الأعداء بالمسلمين حتى ولو لم يكن هذا بنا نحن، يعني لو يكن هذا الإذاء مباشرا لك، لكنك أنت يصيبك من الغم والهم ما لا يعلمه إلا الله. يعني لما حصل مثلا في بورما اللي حصل، انت زعلان؟ ده انت مش زعلان، ده انت مغموم ومهموم وهتموت كمدا، بس مش عارف تعمل حاجة. طب لو مكنك الله من اهل بورما الكفار دول وفعلا قتلتهم بيدك بايدك، اكيد ده طبعا له ايه؟ له معنى تاني. خدت بالك؟ فدي بشرة من الله عز وجل، يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم، يفشل ايه؟ تخطيطهم، كما قال الله عز وجل: ولا يحيق الايه؟ المكر السيء الا ايه؟ باهله. وقال: ويمكرون ويمكر الله والله خير الايه؟ الماكرين. وقال سبحانه وتعالى: قل الله ايه؟ اسرع مكرا. تمام؟ وينصركم عليهم، دي بشاره ايه؟ يبقى ربنا وعد بالنصر اهو. ويشفي صدور قوم مؤمنين. يشفي صدور قوم مؤمنين. مين القوم المؤمنين دول؟ كل المؤمنين. أكيد المؤمنون لما ينتصر المسلمون على الكفار، أكيد الغيظ اللي في قلوبهم أو الغل اللي في قلوبهم أو الهم والغم اللي هم فيه هيتشفوا فيهم. ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. يبقى دي الثمار المترتبة على القتال لكم. ما هو النكرة قوم مؤمنين، فبالتالي الأصل الأرجح العموم، يعني الأرجح العموم إن هي هتشفي صدور المؤمنين جميعا. يعني أنت لما تعرف مثلا إن المسلمين انتصروا على الكفار في أي بلد من بلاد الإسلام بتفرح، مش كده؟ تفرح. يعني أنت في الشيشان لما كان المجاهدون بيحققوا يعني جولات انتصار على الروس وكده هوت، اكيد ده كان بيفرحك، مش كده؟ وهكذا يعني. فانت بتفرح عامة لنصرة الاسلام في اي مكان كان، تمام؟ وتحزن وتهتم وتغتم اذا يعني هزم المسلمون او اوذوا في اي مكان. ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. يبقى دي الثمار اللي انتوا هتاخدوها من ايه؟ من قتالهم. طب وهم يستفيدوا ايه؟ ويتوب الله على من يشاء. يبقى دي لهم هم. وبرضك في الحقيقة توبتهم يعني دخولهم في الإسلام هذا سيعود أيضا بالقوة على ايه؟ على المسلمين، ويعود بالضعف على الأعداء على المشركين. والله عليم حكيم. عليم حكيم. طيب يعني لو في غير القرآن مثلا مش الأنسب والله غفور رحيم؟ على أساس ويتوب الله على من يشاء والله غفور رحيم. عليم بمن يتوب؟ هو عليم، عليم لأن ربنا بيكلمك عن غيب. يعني يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين، ده لسه ما حصلش، لسه هيحصل لما تقتلوهم. وبعدين يتوب الله على من يشاء، انت ما تعرفش مين اللي ربنا هيتوب عليه. وكما يقول اخي جزاه الله خيرا، ممكن البعض يظهر التوبة وفي باطنه الكفر كالمنافقين، مش كده؟ فعشان كده كان انسب فعلا والله عليم حكيم، عليم بالظواهر والبواطن، عليم باحوالكم وقلوبكم واعمالكم واقوالكم، وأيضا عليم بعدوكم بأقوالهم وقلوبهم وأفعالهم وأحوالهم. حكيم حيث شرع لكم ما يناسبكم ويناسبهم. مش الحكمة إيه؟ وضع الشيء في موضعه. فده تشريع ربنا إن هم استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن هم غدروا يبقى تقاتلونهم وربنا بشركم. كل ده تشريع من الله لحكم يعلمها سبحانه وتعالى، والله عليم حكيم. كذلك من ثمار الجهاد في سبيل الله هذا الذي يأتي: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. أم حسبتم، أم هنا بيسموها أم الايه؟ المنقطعة. ايه الفرق بين أم المنقطعة وأم المتصلة أو المعادلة؟ أم المنقطعة ملهاش مقابل وتدل على الإضراب والاستفهام معا، واخد بالك؟ إنما أم المتصلة أو أم المعادلة بيبقى لها مقابل، واخد بالك؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، خدت بالك؟ الآية بتاعة سورة الزمر بتقول إيه؟ أم من هو قانت آناء الليل، دي معادلة على أساس أن المقابلة لها مقدرة. أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما كمن ليس كذلك، لكن هنا أم اللي معانا أم الإيه المنقطع لا تفيد الإضراب مع الاستفهام. يعني إيه؟ يعني لو في غير القرآن شلنا كلمة أم هنحط مكانها إيه؟ بل أحسبتم، زي إيه؟ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، معناها إيه؟ بل أحسبتم، بل هتفيدني إيه يا جماعة كده؟ الإضراب. وأحسبتم الهمزة المقدرة دي هتفيدني ليه؟ الاستفهام اللي بتدل عليهم الاثنين مع بعض كلمة إيه؟ أم. عشان كده بسموها أم الإيه؟ المنقطعة. أول ما تسمع كده أم المنقطعة تعرف على طول أنها هتفيد الإضراب والإيه والاستفهام معا، بل والهمزة. ساعات بعض المفسرين يعبر عنها كده أي تفيد بل والهمزة، مش كده؟ أم حسبتم أن تتركوا، تتركوا إيه؟ ها؟ يعني تتركوا، ما ذكرش اللي المفعول الثاني، يعني أن تتركوا مستريحين مثلا، أن تتركوا يعني بدون ابتلاء، ها؟ أن تتركوا تصلون وتصومون وفقط، أم تتركوا؟ ما جابش ليه؟ تشمل كل أحوال المسلمين التي ليس فيها اختبار من الله عز وجل، زي ما ربنا عز وجل فسرها أو فصلها في سورة إيه؟ العنكبوت: أحسب الناس إيه؟ أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لا يختبرون ولا يمتحنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، واخد بالك؟ يبقى كأن آيات سورة العنكبوت مفسرة لما أضمر في هذه الآية بتاعة سورة التوبة. في سورة آل عمران يقول الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. لما يعلم، وهل الله لا يعلم الذين جاهدوا ويعلم الصابرين؟ يعلم، لكن ولما يعلم أي يخرج العلم الغيبي إلى العلم الظاهر، خدت بالك؟ طيب في سورة البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين إيه؟ خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يبقى عرفنا المقدر في بعد تتركوا إيه؟ ما وضحته آيات سورة العنكبوت: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. هنا يا جماعة فيه معنى التقسيم، يعني ايه؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم من غيرهم، يبقى كأن المسلمين ده امتحان لهم عشان يظهر. احنا اتفقنا ان العلم هنا المقصود ايه؟ الظهور في الواقع، الانتقال من الغيب الى الايه؟ الى الشهادة، تمام؟ فبالتالي هيظهر ها الذين ايه؟ صدقوا والذين جاهدوا في سبيل الله. خدت بالك؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم من غيرهم، الذين ايه؟ الذين نكلوا عن الجهاد، جبنوا، لم يخرجوا للجهاد في سبيل الله، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله والمؤمنين ايه؟ وليجا. يبقى كأن المسلمين انقسموا الى فريقين، فريق عندهم عقيدة الولاء والبراء واضحة وهم المؤمنون الخلص، وفريق عندهم عقيدة الولاء والبراء غير واضحة او يوالون فعلا اعداء الله عز وجل كالمنافقين، وذلك ولم يتخذوا من دون الله ولا رسول المؤمنين ايه؟ وليجة. الوليجة من الولوج، وكلمة الوليجة تدل على دخول في الشيء ما ليس منه، دخول شيء ليس من نفس هذا الايه؟ هذا الشيء. يعني مثلا الهاتف ده مثلا، انا لما نحطه كده ده عادي، لكن لما نيجي نمسك الميكروفون ونحطه في جيبي هيبقى اسمه وليجة. ليه؟ لان هو ما يتحطش في الجيب، واخد بالك؟ فبرضك هؤلاء الذين يتخذون وليجة من دون الله ولا رسوله، ناس مش مننا، مش من الدين بتاعنا، مش مسلمين، كفار أعداء للإسلام، فهؤلاء يوالونهم ويتخذونهم وليجة وبطانة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إيه؟ لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم إيه؟ تعقلون. خدت بالك؟ فهؤلاء الذين لا يجاهدون في سبيل الله يوالون الكفار ويتخذونهم وليجة، يعني يدخلون الكفار الذين هم ليسوا من جنس المسلمين، يدخلونهم في شؤون المسلمين ويطلعونهم على أخبارهم. وعشان كده كان تذيل الآية مناسب جدا: والله خبير بما ايه تعملون. خبرة، الخبرة تدل على العلم بالباطن، وطبعا كما سبق ان احنا بينا خبير وعليم، خبير تدل على الباطن وعليم تدل على الظاهر، اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع. يعني ايه عليم خبير؟ يبقى عليم تدل على الظاهر وخبير تدل على الباطن. طيب خبير بس تدل على الاثنين، عليم فقط تدل على الاثنين. يعني هذا ما تيسر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.